تذكر أول يوم أول مرة فيها شفتني قلت لك اسمعني ما طاعتني جيت وتسرعت توصفني شعورك مو ذنبي في شخص ثاني حبني تذكر أول يوم أول مرة فيها شفتني قلت لك اسمعني ما طاعتني جيت وتسرعت توصف لي شعورك مو ذنبي في شخص ثاني حبني أدري بتمر الندم يطغى عليك لا وزيدك نفسك بتشرح عليك همك انت اللي حضنت بين يديك مقصده هينا تعيش إحساسي في القلب مات